بدقة متناهية، وكذلك تفاصيل النار. بقي السؤال الآن يا مسلم، وأنت تصلي الجمعة الآن، سؤالا خاصا، أنت إلى أين؟ تفتكر لو مت دلوقتي تروح فين؟ اللهم استرنا واعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو، رب اعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إخوتي إلى أين؟ أنت رايح فين؟ إلى أين؟ جنة أم نار؟ والسؤال هنا، لماذا يدخل الناس النار؟ قضية. بعد أن ناداك الملك جل جلاله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وناداك في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. التساؤل: لماذا يدخل الناس النار؟ بعد أن علمت أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، لماذا تدخل جهنم وقد جعل لك الصلوات الخمس كفارة لما بينها، وجعل لك صلاة الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي سبقتها وزيادة ثلاثة أيام، جعل لك صيام عاشوراء بكفارة سنة، وصيام عرفة بكفارة سنتين، وصيام رمضان بمغفرة ما تقدم، لماذا بعد هذا تدخل جهنم؟ جعل لك حجة ترجع بها كيوم ولدتك أمك، لماذا تدخل جهنم؟ جعل لك الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة أو العفو، وكما قيل: ويل لمن غلبت آحاده عشراته. السيئة بواحدة والحسنة بعشر، ثم تغلب السيئة عشر حسنات. كيف؟ سؤال: كيف يدخل الناس جهنم؟ لماذا يدخل الناس النار؟ ولا شك إخوتي أن إجابة هذا السؤال عند كثير منا. السبب الأول: لهو الأمل. قال الملك الجليل العظيم الكبير الله الولي سبحانه جل جلاله، قال الله جل جلاله سبحانه: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. كم من عاص يتلهى بأمل التوبة، سأتوب، سأحسن، سأصلي، سأتحجب، سأحفظ القرآن، سأترك الحرام، سأهلك الناس، السين وسوف. لهو الأمل، إن قمة المأساة تبلغ حين يكون العاصي وجيلا خائفا، ويكون هذا المتلهي بالأمل مطمئن، يظن أنه على صواب، تلهيه نفسه، تلهيه نفسه بالآمال، ويداعبه الخيال، ويظل الإنسان يتلهى بأمل أنا هبقى كويس، هي شوية كده ونبقى زي الفل، أنا قربت أتوب، ويظل يتلهى. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. السبب الأول للهلاك لهو الأمل، والسبب الثاني التهاون والتساهل. كثيرا ما أشرنا إليه بكلمة إسهال الاستسهال، الاستسهال والتهاون والتفريط. الاستسهال والتغاضي والتهاون والتلهي، إسهال الاستسهال، وهذان السببان أكثر ما يدخل الناس النار. اللهم نجنا من النار وعذابها، رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك. إخوتي، إنني أريد في هذه الساعة أن يضع كل منا يده أصبعه على جرحه، وداوي جرحك لا يتسع، داوي جرحك لا يتسع. أخي وحبيبي في الله، كيف حالك مع الله؟ إنني أريد أن أسألك ابتداء عن السين وسوف. كم أجلت من الأعمال الصالحات؟ كم سوفت بالتوبة من سيئات؟ كم عطلت من إقبال على الله؟ إلى متى؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ستموت، وقد يكون ذلك الآن، فكيف ستلقى الله؟ بما ستلقاه حين يقول لك الملك جل جلاله أول ما تلقاه عبدي؟ أمهلتك كذا وكذا سنة، فبما جئت إلي؟ أخي، هتقابل ربنا بإيه؟ هتقابل ربنا بإيه؟ واخد له معاك إيه؟ إننا بحاجة أن نأخذ قرارا الآن، والآن في أشياء كثيرة سوفنا بها طويلا، وأجلناها كثيرا، وعطلناها مرارا، أن نأخذ قرارا الآن. رحم الله أخا لي، كنت أقول له دوما أنك تحتاج إلى قرارين، قرار في عملك وقرار في بيتك. وقدر الله أن مات ولم يأخذ أحد القرارين، مات قريبا وهو ابن 34 سنة. إياك أن تظن أنه بلغ 70، 34 سنة. الشباب اليوم يموتون. أمس والله أمس الخميس أمس زرت عشرات من المرضى، كلهم ما بين 20 و30، لم يتجاوزوا 30، أمراض مهلكة. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم طبب مرضى المسلمين، اللهم إنا نسألك أن تشفي كل مريض مسلم وأن تعافي كل مبتلى مسلم، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. متى ستتوب؟ ثمة الثانية ولعلها الأخطر، التهاون. والتهاون هو حاول أن أستجمعه في خطبتنا هذه في 3 مناح. أولها التهاون في الصغائر، وثانيها التهاون في عيوب النفس، وثالثها التهاون في الأخلاق. اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون عبيدا لك. في غزوة خيبر، فتحت خيبر، اللهم افتح لنا بيت المقدس. فتحت خيبر ورجع الناس، وفي الطريق كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يخدمه، فأصابه سهم غرب فقتل، مات. فقال الناس طوبى له شهيد. فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وما يدريكم أنه شهيد، لعل الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره نارا. شملة يعني الشال الأبيض اللي بيلبسوه، الغترة، شملة، أو تطلق على العباية اللي بتتلبس. شملة، شال ب5 ريال، وكانت شيئا زهيدا لا يساوي شيئا. فسمع ذلك رجل فأتى بشراك أو شراكين، يعني فردة شبشب أو فردتين، بشراك أو شراكين. فقال صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. اسمع يا عم الحاج، رجل صلى وصام واعتمر وحج وصحابي وجاهد في سبيل الله، ويدخل جهنم ب5 جنيه، وقتل شهيدا. هذا الاستسهال المريب. لقد دمى قلبي حزنا وأنا أسير في شارع هنفرس وهو مالي يغص بالرجال وقت صلاة الجمعة، محزن حقا. ما جاء هذا التفريط إلا بعد التفريط في صلاة الجماعة، ظهر وعصر ومغرب وعشاء. أصلا هذا التهاون المريب الغريب نتيجة تشويه صورة الدعاء، لا دول متزمتين متشددين. فكان من كثرة الكلام أن جرى هذا التفريط الذي تراه، التهاون في الصغائر، إسهال الاستسهال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، تدرون من عائشة؟ حبيبته رضي الله عنها وعن أبيها. قيل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها رضي الله عنهما. قال: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. أتظن أنك تسير في الشارع وتنظر إلى امرأة متبرجة بسيطة بسيطة أحسن من اللي ماشي مع واحدة أنا ببص بس؟ إن لها من الله طالبا. في الرواية الأخرى من حديث أبي هريرة: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكن. نعوذ بالله من الهلاك، هذا سبب الهلاك، احتقار الذنوب. يقرأ في الجريدة ينظر إلى صورة امرأة، يمشي في الشارع ينظر إلى امرأة، ينظر إلى إعلان، يدخل مصلحة ليقضي مصلحة، يتعامل مع امرأة، ينظر إلى امرأة، يكلم امرأة، يجتمعن. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. إياكم ومحقرات الذنوب، حتى الكذيبة تكتب كذيبة، كذيبة تصغير كذبة، حتى الكذبة الصغيرة تكتب. قالت امرأة لابنها: تعال هاك هاك أعطك. ففتح رسول الله يدها فوجد تمرة، فقال: لو لم تعطيه تمرة لكتبت عليك كذبة. صغائر التي نعتبرها صغائر، كذبة من هنا ونكتة من هنا وغيبة من هنا ونميمة من هنا واستهزاء من هنا ونظرة من هنا وتهريج هنا ومزاح هنا وخبطة هنا ولمسة هنا و... وإذا بالإنسان ختم على قلبه. قال الملك الجليل سبحانه: كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فسرها لك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يذنب الرجل الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء، ثم ذنب آخر نكتة أخرى، حتى يسود القلب كله. إخوتي، إن قضية المعاصي التي سهلت اليوم، فما التليفون والسيارة إلا نعم من نعم الله، استغلها الإنسان في حرب الله ومعصية الله، وعاش الإنسان المسكين يعصي وهو ينسى أن ربه يراه وأنه عليه رقيب وأنه سيأخذ منه حقه. قال سبحانه: إن ربك لبالمرصاد، على الرصد، يراك ويسمعك وسيحاسبك. هذا التساهل في بعض الصغائر يودي بالإنسان إلى جهنم رغم كثرة فرص المغفرة. ثم داوي جرحك لا يتسع، يكون الذنب خطرة ثم همة ثم عزيمة ثم فعلا، فدفعه وهو خطرة أسهل من معالجة الهم، ودفع الهم أيسر من محاربة العزم وقطع العزم، أهون من معالجة التوبة. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك. ثم العيوب، اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وأصلح أحوالنا. العيوب إخوتي، إنسان خلق في الأصل وهو معيوب. قال سبحانه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فأنت مخلوق في الأصل. كان الإنسان أكثر شيء جدلا، خلق الإنسان من عجل، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأخلاط من الأخلاق ابتليت بإصلاحها. قال سبحانه: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من نطفة أمشاج، أمشاج أخلاط نبتلي. هذه الأخلاط من الأخلاق أنك بخيل، وكان الإنسان قتورا، أنك جدل، أنك عجل، أنك هلوع. هذه الأخلاق والأمشاج ابتليت بها لتزكيها، في سر قوله سبحانه: فجعلناه سميعا بصيرا، أعطاك السمع والبصر لتميز وتصلح. إصلاح هذه العيوب اسمها التزكية. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. التزكية التي بعث من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه التزكية تطهير النفس من الآفات وتنمية القوى والطاقات في القلوب. فهذه التزكية التخلص من العيوب. ليست كبيرة مشكلة أن يكون فيك عيب، ولكن أكبر المشاكل رضاك بهذا العيب. إننا بحاجة منذ اليوم أن نبدأ في اكتشاف عيوبنا، في استكشاف معايبنا الداخلية أمام أنفسنا. إخوتي، إن أكثر الناس في زماننا يلهثون خلف لقمة العيش فطيلة النهار في لهث خلف المال، والليل في لهو أمام التلفاز ثم نوم، وهكذا تمضي الحياة وهو لم يدري ما خالط قلبه. اللهم طهر قلوبنا، اللهم نقع عيوبنا. نعم إخوتي، إننا بحاجة للوقوف على العيوب. هل أنت متكبر؟ هل أنت مغرور؟ هل أنت معجب بنفسك؟ هل أنت مرائي بعملك؟ هل أنت تكره الناس لا تحب لهم الخير؟ هل أنت بخيل؟ هل أنت أناني؟ عيوب. هل أنت كسول؟ تحب النوم؟ تكثر الكلام؟ هل أنت حقود؟ حسود؟ إننا بحاجة للبحث والتنقيب عن العيوب، وإياك أن تكون مغرورا فتقول أنا ما فيش حاجة من اللي أنت قلته ده كله، كذبت ورب الكعبة. هذه العيوب لا يخلو من بعضها أحد، كما ذكرت لك هكذا النفس الإنسانية، وكما قيل الطباع سراقة، فاختلاطك بالناس وتعاملك معهم ينقل إليك طباعهم. فحين ترى المنافق ليل نهار ينافق مديره وكبراءه ينتقل إليك مرض النفاق. حين ترى من يتعاملون مع النساء لعلك في أول أمرك تستنكف وتستكبر المسألة وترفض، ثم كثرة المساس تفقد الإحساس من كثرة المطالعة والمعالجة مع النساء، يصبح الأمر عادي عادي وزبادي. هكذا تمضي الأمور بمنتهى البساطة لتودي إلى جهنم. التهاون، التهاون في العيوب. تجد نفسك تكذب كذبات صغيرة في التليفون، أين أنت؟ أنا في المكان الفلاني، ولست فيه. كذبة. ذهبت متأخرا، متى جئت؟ جئت في الساعة الفلانية وأنت لم تأتي فيها. كذبة. لماذا غبت؟ كان عندي كذا. كذبة. تتجمع الذنوب وتكتب عند الله كذابا، ويصبح من أدوائك أنك كذاب منافق. إننا بحاجة للوقوف على تلك العيوب، وإن كانت دقيقة وصغيرة وبسيطة ولا تظهر إلا في المواقف والشدائد، إلا أن القاعدة داوي جرحك لا يتسع، إن لم تداوه اتسع الخرق على الراقع وفلتت منك الأمور. أيضا من التهاون ما يتهاون الناس فيه من الأخلاق. إخوتي، أجمع علماؤنا على أن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم أصول الأخلاق، فجاء رسول الله ليتممها، وكأني اليوم بأصول الأخلاق قد عادت قاعا صفصفا. من أخلاق العرب الكرم والمروءة والنجدة والشجاعة والشهامة، أين بعض ذلك في أخلاق الناس اليوم؟ إنما ضاعت الأخلاق درجة فدرجة، خطوة فخطوة. إننا إذا تساءلنا اليوم عن الكرم أين هو؟ فتجد من يحكي لك الظروف، وانت عارف الفلوس والوضع الاقتصادي، سبحان الله العظيم، ان هذا الوضع ليس السبب. فالاخلاق لا تدمرها الوقائع، بالعكس تظهرها الوقائع. كان الرجل ينزل ضيفا على عربي فيذبح له فرسه الذي لا يملك غيره، وكانت أعز شيء عند الناس. إخوتي، دعونا نعالج قضية الأخلاق ككل لا جزئيات منها. إنما دمر أخلاق الناس التهاون، التهاون. إنه صار ببساطة من يقول لك أنه لم يرى أمه منذ كذا، بكلمها في التليفون، تهاون. ولو تأخر على زوجته بضع دقائق لأقامت له حساب الملكين. أما أمه، نتكلم عن بر الوالدين، صلة الرحم. أما الشجاعة والجبن، أما المروءة والخيانة، أما التضحية والأنانية، فلا تحتاج إلى تعليق، إنما أتركها لك لتمضي إلى بيتك لتتساءل سؤالا واحدا: هل تستطيع أن تذكر لي على مدار حياتك الطويلة بتلك السنين موقفا بطوليا واحدا في حياتك، مرة واحدة في حياتك طلعت راجل مع ربنا، مرة واحدة فقط؟ قل لي امتى، فكر كده وقلب في ذاكرتك. سعيد بن المسيب رؤي بعد موته فقيل: ماذا فعل الله بك؟ قال: ادخلني الجنة، وبينما انا امشي فيها إذ ناداني مناد من فوق رأسي: يا سعيد، هل تذكر يوما آثرت الله فيه على هواك؟ فقلت: أي والله نعم. قال: فأخذني النثار من كل جانب. أإذا نوديت في الجنة رزقني الله وإياك الجنة. نوديت في الجنة يا عبد الله، أتذكر يوما قمت لي مقاما أو وقفت لي موقفا؟ ماذا ستقول لله؟ تقول له إيه؟ وخجلا وحسرتا أن ينقضي العمر ويمضي الزمان ونحن نعيش عيش البهائم، نرتع في أكل وشرب ونوم وشهوات وذنوب ومعاصي. إنها قضية الاستسهال التهاون، إنها قضية البطالة، بطالة النفس الأمارة عن القيام للملك الجبار. إخوتي، إن المسألة تحتاج إلى وقفة لنتساءل، كيف أمراضنا في هذا الزمان؟ ولكل إنسان أمراضه التي تكفيه بما فيه. والنداء: داوي جرحك لا يتسع، داوي جرحك لا يتسع، داوي جرحك لا يتسع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، وما كنت أحب أن أواجهكم بما فيه ما يؤذي، ولكن اتسع الجرح، وإن لم نضغط بشدة على الجرح النازف فإن الموت يأتي بغتة. اللهم أحسن خاتمتنا. إخوتي، كانت وقفتان: الأولى التسويف، فإياك من السين وسوف، خذ قرارك وتب منذ الساعة. وكانت الثانية: إياك والتهاون، داوي جرحك لا يتسع، وتعالوا الآن إلى العلاج. العلاج إخوتي وأحبتي يكمن أولا في العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. خرج جماعة من الصحابة في سفر، فأصاب رجلا منهم حجر فشجه، ثم احتلم، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم يعني؟ قالوا: لا نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه، فقال: قتلوه، قتلهم الله، هلا إذ لم يعلموا سألوا، إنما شفاء العي السؤال. السؤال العلم. كأني بإرادة تجهيل الأمة يخطط لها تجهيل الأمة بدينها يعمل له. إننا بحاجة صغارا وكبارا، رجالا ونساء، كأمة للعلم. وحين نقول العلم مطلقا فإنما نقصد العلم الشرعي، القرآن والسنة. إخوتي، إن من الجهل ما قتل. جهل الناس اليوم بالله، سبحان الله العظيم، في لمحة بسيطة علمك بالله أنه غني كريم ودود يجعلك تطمئن وتحسن الظن وتثق به، بمعنى أن كثيرا من الناس حريص على المال، حريص، ثم هو يضيع دينه من أجل المال، وهذا هو الجهل. لو أنه حفظ دينه وضاع المال لما خذله الله ولما ضيعه. قال الملك جل جلاله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أتظن أنك تترك شيئا لله والله يخذلك ويضيعك؟ أتظن أنك تنصر دين الله والله يهينك ويمكن منك؟ هذا ظنك بالله؟ هذه قضية الجهل في العقيدة. أما الجهل في الفقهيات فحدث ولا حرج، أما الجهل بالقرآن فمصيبة فوق كل المصائب. التساهل في مسألة العلم الشرعي، أن يكبر الإنسان وطيلة عمره يصلي بقل هو الله أحد، وتسأله ما معنى اسم الله الصمد، الصمد، فلا يعرف. في قل أعوذ برب الفلق ما معنى غاسق إذا وقب، فلا يعرف. وهكذا حدث ولا حرج، والعلم صار في متناول الناس بين أيديهم اليوم، في كتب وعلى أشرطة وعلى سيديهات كمبيوتر وفي التلفزيون وعلى النت وفي الإذاعة وفي الجرائد والمجلات. ليس لأحد على الله حجة، فإذا أردت العلاج داوي جرحك لا يتسع، فأول العلاج العلم. الثاني: الوقاية خير من العلاج، بمعنى إياك أن تذنب ثم تعالج، احترز. قيل للإمام أحمد: أيهما أحب إليك، الرجل يذنب ويتوب أم الرجل لا يذنب؟ قال: لا أعدل بالسلامة شيئا. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. أخي احترز، احترز. وقد يقول قائل: ماذا أفعل والنساء ملء الأرض؟ في الجرائد والتلفزيون والمجلات والشوارع والإعلانات وفي المصارع وفي كل مكان. قلت لك مرارا: اشغل نفسك بالحق تنشغل عن الباطل. لو شغل اللسان بالتسبيح وشغلت العينان بالنظر في المصحف وشغل العقل بالتدبر، مستحيل ان ارى امرأة. انشغل. لو انشغلت بالدعوة، بالكلام في الدين مع احد الناس ممن حولك، انتهت القضية. إذن العلاج الثاني احترز، خذ بمبدأ السلامة أولا، ثم الثالثة اكتشاف الخطأ أو العيب مبكرا أجدر في العلاج وفي الشفاء. اللهم اشف كل مريض مسلم، إن السرطانات المنتشرة هذه الأيام، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، وارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. يقولون أن اكتشاف هذا المرض مبكرا أعون على علاجه. والذنوب سرطان الإيمان، فلذلك اكتشاف هذا المرض، مرض الذنوب، مبكرا. اكتشاف العيوب مبكرا، اننا بحاجة ان نعالج هذه العيوب في اطفالنا. لقد دخلت احد المساجد بالامس في صلاة العصر فاذا كتاب فيه 100 طفل، ولم اجد طفلا واحدا يلبس قميصا ابيض وطائية بيضة، ولا واحد، الكل يلبس هذه الملابس التي عليها الرسوم والحروف الإفرنجية، تربي طفلك على التشبه بالكفار منذ صغره، تربي طفلك على النفاق أن ينافقك وينافق أمه منذ صغره، تربي طفلك على الكذب منذ صغره، فيكون حال شباب الأمة كما ترى اليوم. اكتشاف المرض مبكرا، اكتشاف العيوب مبكرا، اكتشف الكذب في طفلك وعالجه، اكتشف النفاق في طفلك وعالجه، اكتشف الكسل في طفلك وعالجه، اكتشف البخل في طفلك وعالجه، وحال علاجك لطفلك عالج نفسك. وهنا يأتي العلاج بنتيجة وثمرة، ثم الصبر على العلاج. إن كثيرا منا يأخذ الدواء يوما أو يومين ولا يستكمل الدورة العلاجية. إن علاج العيوب كثرة الكلام، الكذب، حب النفس والأنانية، الكبر، الغرور، العجب، الرضا عن النفس، احتقار الآخرين، الحقد، الحسد، الطمع، علاج هذه الأمراض علاج سوء الأخلاق، البخل، الجبن، يحتاج إلى وقت وصبر على تناول الدواء ليؤتي الدواء ثمرته. بحاجة إلى صبر سنين، سنين طويلة تظل مستمرة على العلاج. إن علاج غض البصر ليس بعد هذه الخصبة ولخمس دقائق وفي صلاة العصر تذنب، استمر في العلاج، الصبر، أن تصبر على العلاج. أيضا من العلاج إخوتي، وهو خاتمة كلامنا اليوم، إقامة مجتمع مثالي، إقامة بيئة إيمانية، تأزمت بالأمس وأنا أرى بيت أحد الملتزمين وولداه كأنهما من الفاجرين، وحين سألته ولدين 18 و15 لما؟ قال البيئة، البيئة، نحن نحارب مع الأولاد، ولذا وجب أن نصنع بيئة، أن نقيم المجتمع الفاضل. كيف؟ ألك تكتفي بأن تداوي نفسك، ولكن ساعد الآخرين، أعن من حولك. نعم إخوتي، لابد أن نتعارف ونتكاتف ونتعاون ونتناصح ونقبل النصيحة. لابد أن نتشاور، لابد أن تكون هذه البيوت حول المسجد مثالا للأخلاق العالية وللتعاون على البر والتقوى وللإعانة على الإيمان وللحفاظ على الأولاد. الأمة إلى أين بهذا الفسوق والفجور؟ حتى الحجاب أفسدوه. ترى امرأة محجبة ومتزينة تلطخ وجهها بالمكياج والمساحيق، أهذا حجاب بالله عليك؟ إنه فتنة. فلذلك نحن بحاجة إلى إقامة المدينة الفاضلة، أخلاقيات عالية، أن يحب بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا ويعين بعضنا بعضا. إننا بحاجة إلى إقامة المجتمع حفاظا على أولادي وأولادك وبناتي وبناتك. إننا بحاجة إلى أن ننشغل بأنفسنا، أن ينشغل كل منا بإصلاح نفسه لا بالنظر إلى عيوب الآخرين، وبالانشغال بإصلاح عيوب نفسه عن الانشغال بمتابعة الآخرين، أقصد متابعة عيوبهم، أما إعانتهم فهذا إعانة لنفسك. إنني إذا حافظت على بيت أخي أن يكون ابنه صالحا وبنته صالحة فقد حافظت على زوجتي وأولادي، لأن فجور الجيران سيضرني في بيتي. إخوتي، لنحمل سويا وجميعا هذا الهم، ولتخرج من خطبتنا هذه بكلمة واحدة إن شئت: لا تسوف، داوي جرحك لا يتسع. داوي جرحك في البداية لا يتسع. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارحم كل ميت مسلم، واهد كل عاص مسلم، تب على كل عاص مسلم. اللهم واقض الدين عن المدينين من المسلمين، فرج كرب المكروبين، أزل هم المهمومين، اكشف غم المغمومين، أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم أصلح مجتمعات المسلمين، اللهم وفك أسر المأسورين، أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله. آمين آمين آمين، والحمد لله رب.